قطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاء قلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله